سلمني تسلم احسن ما تندم سلمني تسلم احسن ما تندم حاولت نسياني تحلم أحسن ما تندم سلم حاولت تجرب يا أسير لو يوم من عمرك من غيري حاولت تجرب يا أسيري لو يوم من عمرك من غيري فكرت تدوب في غراب غيري وانا حبي أسلم وارخم حاولت كتير تتحداني حاولت تعيش في غراب تاني نسياني تحلم أحسن ما تندم سلم نسياني تحلم أحسن ما تندم سلم لو عندك غير شغل بالك أو صوت الهجر اللي ندالك لو عندك غير شغل بالك أو صوت الهجر اللي ندالك لو بيدك روح في سبيل حالك وانا عارف انك تندم حاولت كتير تتحداني حاولت تعيش في غرام تاني بنسياني تحلم أحسن ما تندم سلم سلم لي تسلم أحسن ما تندم حاولت كتير تتحداني حاولت تعيش في غرام تاني نسياني تحلم أحسن ما تندم سلم يا حبيب الروح يا اللي عذابك يجرحني ويش يا حبيب الروح يلي عذابك يجرحني ويشغلني عتابك يظلمني بعدك وغيابك إياك يا حبيبك تظلم حاولت كتير تتحداني حاولت تعيش في غرام تاني نسياني تحلم أحسن ما تندم سلم